وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. وقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبإزائه، أي في مقابله. قال في صفة المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقد ذكر المفسرون أن مجاهدا قال في قوله تعالى: ويقبضون أيديهم، لا يبسطونها بالنفقة في حق، والمعنى متقارب. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا ولابن كثير في تفسيره ولم يعزه لأحد، قد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده ضعيف إلى مجاهد. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير، هذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم هو صحيح إلى قتادة. ومجاهد أشار إلى النفع بالمال، يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن، يقبضون أيديهم عن كل خير. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هو مجاز مشهور. وهي حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بأنها هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، كالدابة. فأصل كلمة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب، ثم صار عرفا لذوات الأربع، فإذا قيل الدابة انصرف إلى الحقيقة العرفية. فالحقيقة العرفية ها هنا أنها تنصرف إلى ذوات الأربع، وأما الدابة في الحقيقة اللغوية فهي لكل ما يدب على الأرض. قال: وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. قد مر بنا في الأصول وفي غيره كما في البلاغة أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله له رأي معروف في المجاز، وهو يرى أن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، فلم يتكلم بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم بذلك أئمة النحو من المتقدمين كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وشيخ الإسلام يرى أن القول بالمجاز إنما هو من حيل الفرق كالمعتزلة والمتكلمين، وهو لهم باب من أبواب التأويل والتحريف لكلام الله ورسوله خاصة في أسماء الله وصفاته، وله مفاسد لغوية وشرعية وعقلية. شيخ الإسلام رحمه الله له قول معروف فيما يتعلق بالمجاز، قال رحمه الله: وبإزاء أي وبمقابلة قبض أيديهم، قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية بالزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. ومجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. ثم قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي تركوا ذكره ولم يقوموا بأمره، فنسيهم أي تركه. وليس النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، فإن هذا ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمره وذكره ولم يقوموا بالأمر، فنسيهم الله أي تركهم. وليس هو النسيان الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، فهذا ممتنع على الله تبارك وتعالى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن ينسها هنا في قوله تعالى فنسيهم بمعنى الترك. الترك هو النسيان، فما في قوله تعالى على أحد التفسيرين: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي أي ترك، ولم نجد له عزما أي قوة على ترك ما نهيناه عنه، هذا هو الأقرب. وإن كان بعض العلماء يقول النسيان هنا في حق آدم هو الذهول، هو من قوة وسوسة الشيطان له ومقاسمته إياه فنسي، وأنه في الأمم السابقة كانوا يأخذون بالنسيان ولهذا عاقبه الله عليه. وعلى كل حال، النسيان كلما جاء في حق الله تبارك وتعالى فهو بمعنى الترك، وليس الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، هذا ممتنع على الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا أحد التفسيرين في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لما أمره الله تبارك وتعالى بالبعد عن الشجرة التي حرم عليه أن يأكل منها وحرم على زوجه، يقول العلماء: نسي بمعنى الذهول على ما مر، فيقول الذي يعترض: فكيف يحاسب وقد نسي؟ والجواب على هذا الإيراد أن الأمم السابقة كانت محاسبة على النسيان الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم آنفا، فمن أجل أن يتخلص من هذا الإيراد، وهو إذا كان نسيان آدم بمعنى الذهول فذهل قلبه عما كان معلوما له من قبل مما يتعلق بتحريم الشجرة عليه وعلى زوجه، إذا كان قد ذهل قلبه فلما يعاقب؟ الأصل أن النسيان موضوع، فقالوا: لا، هو موضوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجاوز الله تبارك وتعالى لهذه الأمة عن النسيان والخطأ وما استكره عليه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ رحمه الله يقول النسيان بمعنى الترك في الآية التي تخص آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي أي ترك، ولم نجد له عزما أي قوة على ترك ما نهيناه عنه، هذا هو الأقرب. على كل حال، نسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين: ويقيمون الصلاة. الصلاة ذكر لله عز وجل، من أول ما تدخل فيها إلى أن تسلم منها فهي ذكر لله تبارك وتعالى، أولها ومفتاحها الله أكبر، وهذا أعظم ذكر. ولهذا قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء: معنى ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله الذي تتضمنه هذه الصلاة أكبر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله يكون أكبر، يعني إقامتهم للصلاة من ذكر الله عز وجل بإزاء المنافقين. المنافقون نسوا الله فنسيهم أي فتركهم، المؤمنون ويقيمون الصلاة. والصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله تعالى إما لفظا وإما معنى، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. ثم ذكر تعالى ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار أي في الآخرة، ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها، يعني في الآيات التي مرت أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين اليوم لما انحرفوا عن دين رب العالمين وارتكبوا المعاصي وكثر فيهم الخبث زادت آلامهم النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذات الإيمان والطمأنينة، فأخذوا يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي بكل ما وفرته لهم المدنيات الحديثة الزائفة من وسائل التلهي والعبث من مسكرات ومخدرات وأغاني، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي ابتليت بها الأمة كالرياضات والفن وما يدخل تحتهما من عبث ومجون وما تروجه أجهزة الإعلام من هذا كله وغيره، كل هذا مما يلهي القلب ويفسد الضمير ويضعف الإيمان، وإنما سببه شعور أهل المعاصي بآلام الذنوب. فلا القلوب مطمئنة ولا الصدور منشرحة ولا النفوس هادئة، فلا يستطيع المرء أن يبتعد عن اللهو والعبث، فتجد البطالين يقبلون على تلك الوسائل وسائل اللهو والعبث كما يقبلون على حياتهم، كأنها من مادة حياتهم، بل هي مادة حياتهم، كأنها لو قطعت عنهم لماتوا، فلا يستطيع الواحد منهم أن يبقى لحظة من غير لهو وعبث. فإنك ترى الرجل من هؤلاء في سيارته تجده مقبلا على اللهو والعبث، فإذا كان في الطريق جعل المسمع في أذنه يسمع اللهو والعبث، لا يسمع قرآن الرحمن وإنما يسمع قرآن الشيطان، يسمع الأغاني وغير ذلك. فهذا كله سببه ما تجده النفوس من القلق والاضطراب لبعدها عن دين الله تبارك وتعالى، كما سيبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، وتجد لأجل ذلك أن الأطباء النفسيين قد كثروا جدا وازداد عليهم الطلب، كما أن مظاهر القلق وضعف الإيمان من الانتحار والانهيار العصبي والهستيرية التي تجدها ظاهرة في كثير من التصرفات مع الاستهتار البادي في سلوكيات الخلق، كل ذلك تجده يزداد يوما بعد يوم مع تمادي الناس في الغواية والرذيلة، نسأل الله العافية. وكل ذلك بسبب بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. في طمأنينة، في السكينة، في الرحمة، فينفى القلق، تستقر القلوب وتطمئن وتهدأ النفوس وترتاح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، قال: نعم، وهذا يؤخذ من قوله: أولئك سيرحمهم الله. السين تفيد التحقيق والقرب، وأول رحمة الله هو ما يحصل من إشراقة الإسلام ونور القلب من العلم والإيمان وغير ذلك مما يؤمله الإنسان، وما حصل له من النعمة العظيمة من الإيمان والعمل الصالح، يعني ما نحن فيه من نعيم القلب وسرور النفس. وهذا هو مقتضى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأطيب الناس عيشا في الدنيا هم ذو الإيمان والعمل الصالح. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام: ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم، يعني أولئك العصاة من الذين كفروا بالله تبارك وتعالى أو ما أتوا به مما هو دون الكفر فكانوا أهله، تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك. وبإزاء ذلك، أي بمقابلة ذلك وفي مقابله، قوله في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله. فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. الصلاة ذكر لله عز وجل، فمن أول ما تدخل فيها إلى أن تسلم منها تجد هذا كله. أولها الله أكبر، وهذا أعظم ذكر، لهذا قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال جل وعلا في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهنا بحث عظيم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه بيان تضلعه بالعلم مع إحاطته بكثير من علوم الآلة وتمكنه رحمة الله عليه من العلوم الشرعية بقدم راسخ، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال: هذه الكاف في قوله تعالى: كالذين من قبلكم. وهذه الكاف قد قيل إنها في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها في موضع نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن ثولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرى كاليوم مطلوبا ولا طالبا. التشبيه على هذين القولين في الرفع والنصب في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف، أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل وهو أجود: بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. أو محلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا، أي عذاب كعذاب الذين من قبلك. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع، من جنس قولهم: أكرمت وأكرمني زيد، أكرمت وأكرمني زيد. لو نظرت فيها لوجدت زيدا قد تناوله عاملان، الأول ناصب وهو أكرمت، أكرمت زيدا على أن زيدا مفعول به، والثاني أكرمني على أن زيدا هو فاعل الإكرام، فغلب عامل الرفع وحذف المنصوب وجوبا لأن العامل من غير بابي كان وظنا، فتقول أكرمت وأكرمني زيد فتغلب الرفع لأن أكرمت يكون معها زيد منصوبا، أكرمت زيدا فهو مفعول به، أكرمت وأكرمني زيد فغلب الرفع على النصب. حذف المنصوب وجوبا لأن العامل من غير بابي كان وظن. قال شيخ الإسلام: والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا، أكرمت وأعطيت زيدا، فأكرمت زيدا وأعطيت زيدا لم يختلف العامل أحدهما، وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الثاني أصح، قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عمل في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. قال: لدينا قاعدة في اختلاف النحويين، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لدينا قاعدة في اختلاف النحويين وهي أن نتبع الأسهل ما لم يأباه المعنى، وهنا لا يأباه المعنى. إذا قلت قدمت وأكرمت زيدا، ما المانع أن يعمل كل أن يقول أكرمت وقدمت زيدا لأن التقديم والإكرام كلاهما وقع عليه. قال: فأما أنا فأقول لا، أكرمت زيدا هي العامل وحذف من الأول المفعول وأصله قدمته وأكرمت زيدا. من قال هذا؟ لو جاء السياق بهذا الأسلوب يكون رقيقا. قال: فأنا أرى رأي الكوفيين في هذا، أي أنه يقصد المفعول، مفعول للفعلين جميعا، ولا بأس أن نتعامل مع عامل ثالث مثل قدمت وأكرمت وأعطيت وأهديت، وهكذا يكون معمولا للعاملات كلها بدون مانع ما لم يأباه المعنى، فإن أباه فلا يمكن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا البحث الذي بحثه الشيخ، يعني شيخ الإسلام، دليل على أن الرجل متبحر في العلوم كلها رحمه الله، وهو كذلك، ومن قرأ كتبه عرف أن الرجل متبحر في العلوم، يعني شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وقد بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وكتاب قيم يصلح لطالب العلم، بحث عن السر في مدح وحمد، الحروف واحدة الثلاثة لكن اختلف ترتيبها، مدح وحمد، فاختلف المعنى اختلافا عظيما، وأطنب في ذلك العلامة ابن القيم وأطال، ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. بماذا؟ بما هو أهم من مقارعة الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وغيرهم، ما راح يبحث في مسألة من مسائل النحو، يعني كان شيخ الإسلام مشغولا بهذا الأمر العظيم، بل معظم ما تركه من تراثه إنما هو في هذا الأمر خاص، فكان مشغولا بما هو أهم من أن يصنف في النحو، لأنه كان راسخ القدم فيه جدا. أنت إذا نظرت في شذور الذهب لابن هشام، وابن هشام قال فيه ابن خلدون لما ظهر أمره وانتشر صيته، ولما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالنحو أنحى من سيبويه يقال له ابن هشام المصري رحمه الله رحمة واسعة. يقول ابن هشام: هذه ثلاثة أقوال، وفي المسألة قول رابع أو قال ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأقواله معتبرة حتى في المسائل النحوية. لما جاء أبو حيان فجالس شيخ الإسلام بهر به، فلما فارقه ارتجل في مدحه قصيدة عصماء، ثم التقى به مرة أخرى فتفاوض في أمر من الأمور المتعلقة بالكتاب، والكتاب هو كتاب سيبويه رحمه الله، فتكلم في مسألة من مسائل الكتاب كتاب سيبويه، فقال شيخ الإسلام فيها قولا وخطأ في ذلك سيبويه، فتعجب الرجل جدا، ومن يخطئ سيبويه؟ فقال له في الكتاب من المواضع كذا وكذا لا تفقهها أنت ولا سيبويه، وما كان سيبويه نبيا نحن. فأوغر صدره عليه فخرج فذمه وهجاه وملأ كتابه المعروف بالبحر المحيط في التفسير، ملأه ذما وثلبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما قال الذهبي رحمه الله وكان في الشيخ حدة يجبه بها الخصوم فتورثه العداوة، ولولا تلك الحدة لكان كلمة إجماع، وكان يكسر تلك الحدة بتقوى الله عز وجل، ولكن كان في شيخ الإسلام كما يقول الذهبي رحمه الله وكان فيه حدة يجبه بها الخصوم، قال ولولا تلك الحدة لكان كلمة إجماع، وهذه الحدة مفسرة، معلوم أن الإنسان إذا كان الحق معه ويأبى الجاهل إلا أن يدفع حقه بباطله فمن يصبر على هذا، فيحتد صاحب الحق. المهم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان شيخ الإسلام مشغولا بمقارعة الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وغيرهم، ما راح يبحث في مسألة من مسائل النحو، كان أبو حيان صاحب البحر المحيط يحبه حبا شديد، وذكر فيه قصيدة عصماء حتى غلا فيها وقال فيها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، وسيد تيم هو أبو بكر رضوان الله عليه، يقول إن ابن تيمية حفظ الله به الأمة الإسلامية كما حفظ الأمة الإسلامية بأبي بكر الصديق يوم الرد، وقصيدة أبي حيان قصيدة مشهورة. ولما قدم شيخ الإسلام مصر بطبيعة الحب جاء أبو حيان إلى شيخ الإسلام ليسلم عليه ويحتفي به وليتفاوض معه في مسألة من مسائل النحو. أبو حيان رجل من علماء النحو يؤخذ بقوله ويعتد به، قدمه راسخ في النحو جدا ليس بهين، فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب، الكتاب المعرف بأل إذا أطلق هو عند جميع النحويين كتاب سيبويه، قال إن سيبويه يقول هذا أبو حيان لشيخ الإسلام، إن سيبويه ذكر كذا وكذا في الكتاب، أي على خلاف ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال له ابن تيمية إن سيبويه ليس نبي النحو، وإنه قد غالط في كتابي هذا في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا هو رحمه الله، بعد أن كان ما كان بينهما من المحبة والمدح في القصيدة العصماء التي غلا فيها الغلو الذي مر، قال فيه قصيدة هجاء والعياذ بالله بعد قصيدة المدح غفر الله للجميع. فالمقصود يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الله عز وجل أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية علما، قال عنه يقول الشيخ شيخنا محمد ابن عبد العزيز ابن مطوع أحد تلاميذ شيخنا الكبير عن الشيخ مطوع رحمه الله، والذي أخذنا عنه جميعا أول علمنا على يده رحمه الله عن الشيخ مطوع رحمه الله، قال إن الرجل قد ألين له العلم كما ألين لداود الحديث، وهذا صحيح، قد ألين العلم لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ألين لداود الحديد، فكان داود يتعامل مع الحديد كما يتعامل مع شيء لين لا يجد مشقة في ثنيه أو في كسره أو ما أشبه، فقد ألين العلم لشيخ الإسلام كما ألين لداود الحديد. وقال أيضا الشيخ المطوع رحمه الله إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات لأنه فوق طاقة البشر، يعني إذا قرأت أحيانا يسرد لك عن ظهر قلب أكثر من 20 كتاب، قال هذا في الكتاب الفلاني والفلاني من كتب الفلاسفة مثلا، هذا شيء عجيب، لأنه لا يمكن أن يرد على الفلاسفة إلا من درس الفلسفة دراسة وافية، وكذلك المنطقيين. والشيخ رحمة الله عليه كتابان في هذا الأمر الكبير، كتاب يقال له الرد على المنطقيين، وآخر يقال له نقض المنطق، والكتابان من الأعاجيب. فنقض المنطق على أهله وهدمه على رؤوسهم، وكذلك رد على المنطقيين ورد على الفلاسفة، ولا يمكن أن يرد على الفلاسفة إلا إذا علم خفايا الفلسفة، هذا شيء لا يتسع له العمر. ولكن الله أقام ذلك الرجل في ذلك العصر، وأظهر على يديه وبعلمه خيرا كبيرا في هذه الأمة المرحومة التي لا يخليها الله رب العالمين من قائم له بحجة، فإن الله لا يخلي عصرا من قائم لله بحجة حتى تنقطع أعذار البشر، وحتى لا يكون لأحد حجة على الله رب العالمين. المهم أن قولنا يقول أن قولنا الذي نراه راجحا هو أن يتوارد عاملان أو أكثر على معمول واحد، ولا بأس بذلك، فخذ به تجده مريحا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام. الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع، من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل، كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبوي وأصحاب أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. سيبوي والخليل كما هو معلوم إماما النحو البصري، وأما الكسائي والفراء فمن أئمة الكوفيين، واختيار الشيخ ابن عثيمين كما مر هو ما يتعلق برأي الكوفيين، يقول هو أيسر والمعنى لا يتبدل ولا يتغير. فالقول الثاني قول الفراء وغير من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، ويرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد، وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله، فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار فوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله لعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي، وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا، وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما، وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حد، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره، رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر المشابهة في المنافقين بإزاء ما وصف به المؤمنين، وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله تعالى ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل، قال سبحانه الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم، إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، يعني من الغيبة إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتقل إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. جاء هنا خطاب التلوين، فانتقل من هذا الخطاب يخاطبهم به إلى الغيبة أولئك حبطت أعماله، كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب وكان قبل ذلك على سبيل الغيبة، فمقتضى السياق أن يقال إياه نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن انتقل من التحدث عن الغائب إلى التحدث إلى المخاطب، ووجه ذلك أن التحديث عن الغائب بما ذكر يدل على العظمة الحمد لله رب العالمين، فإنه أبلغ من الحمد لك، ولما استحضرت عظمة الله عز وجل ووصفته بالأوصاف التي تقتضي أن يكون قريبا منك بما أثنيت عليه من تلك الأوصاف العظيمة قل إياك نعبد، فانتقلت إلى الخطاب، هذا يقال له الالتفات، وهو من الأساليب البلاغية التي تجعل الذهن حاضرا، وكذلك إذا أخذ بها الإنسان في أثناء الخطاب أو أثناء الكتابة فإنه يكون أدعى للالتفات إلى ما يقال، فهذا التلوين في الخطاب من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة يقال له الالتفات، هو من أساليب البلاغة العربية كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قول أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، انتقل من الخطاب إلى الغيبة وانتقل بهم من هذا الخطاب المباشر حتى إذا كنتم في الفلك إلى الغيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا به، وكقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا خطاب، ثم انتقل إلى الغيبة أولئك هم الراشدون، إن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني، وأما قوله وقد شرعها هنا في بيان معنى الخلاق، وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وإسناده ضعيف لإرساله معمر لم يسمع من الحسن البصري ولم يرى. في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة وهو ضعيف إليه. في سنده أبو معشر المدني وشريك بن عبد الله وهما ضعيفان، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وهذا ضعيف إلى ابن عباس. رواه ابن أبي حاتم وفي سنده بشر بن عمارة وهو ضعيف الحديث. وقال آخرون كالسدي عند ابن أبي حاتم وسنده ضعيف بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان، الخلاق ما خلق للإنسان، فالخلاق النصيب والحظ. كثير من الناس يحسب أن الخلاق بمعنى الخلق، فلا خلاق لهم في الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق فيظنون الأخلاق، وإنما الخلاق الحظ والنصيب، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت له. ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة أي من لا نصيب له في الآخرة. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق. فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليه، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. فالآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فيما مر ذكره مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الآية تعم هذا كله، ثم شرع في بيان كيف تعم. قال تلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق. فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليه، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة به. فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيره. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الذي فيها وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر أي وخضتم كالخوض الذي خاضوا، كالخوض الذي خاضوا، فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا أي مما عملته أيدينا، لأن جملة الصلة كما هو معلوم لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على ذلك الموصول مما عملته أيدينا، فحذف كما ترى العائد. وكذلك إذا قدرت الذي صفة للمصدر في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم كالخوض الذي خاضوه، ولكن الضمير في خاضوا وهو العائد محذوف، وهذا فاش في اللغة العربية بلا نكير، فهذا قول. الثاني أنه صفة الفاعل، أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل كالذين خاضوا، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. ما الحكمة في الجمع بين الاستمتاع والخوض؟ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، وإما أن يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. الأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوه، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، كما جاء ذلك عن سفيان بن عيينة رحمه الله. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهو العالم الفاجر، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم، يعني العابد الجاهل، كما مر في أول هذا السفر المبارك إن شاء الله جل وعلا، وهو كتاب الاقتضاء. إن الشيخ رحمه الله لما ذكر آيات سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر ما قاله العلماء في تأويل المغضوب عليهم وكذلك في تأويل الضالين، فقال المغضوب عليهم هم اليهود الأمة الغضبية، وأما الضالون فهم النصارى. هؤلاء علموا الحق وخالفوه، وهؤلاء عبدوا الله تبارك وتعالى بجهل، فكل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قد مر هذا كله في مطلع هذا الكتاب الجليل. كانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه، يعني العالم الفاجر يشبه المغضوب عليه، يعني اليهود الذين يعلمون الحق ولا يتبعون، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها، أي رفضها وامتنع عنها، رحمه الله رحمة واسعة. هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي عمر بن النحاس يصف الإمام أحمد رحمه الله، يقول رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبر، وبالماضين ما كان أشبه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أين؟ من قوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومنه قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومنه قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية القضاعي في مسند الشهاب من طريق عمران بن حسين مرفوعا وسنده ضعيف جدا. إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالخطاب في القرآن عام للناس كلهم إلى آخر الدهر كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، واغسلوا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وكما في قوله تعالى آمنوا، وهي كثيرة جدا في كتاب الله. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ له، أي لهذا الكلام عن الله جل وعلا. هذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحب، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. يعني الخطاب في كان، الخطاب يعم الأمة كلها كما كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعم الأمة كلها. والإشارة إلى القول بأن قوله تعالى فاستمتعتم وخضتم خبر عن أمر دائم مستمر يخاطب به من وجد من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة، هذا هو الذي وصفه شيخ الإسلام بأحسن القولين. أما القول الثاني فهو القول بأنه خبر عن وقوع ذلك في الماضي وذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، أي دون الدخول في الخطاب مباشرة. أما القول الثالث وهو قول بعض الأصوليين فهو إن كان أقرب مذكور، إلا أنه جاء معترضا كما يبدو من سياق الكلام. فإذا ما استحسنه شيخ الإسلام أنه خبر عن أمر دائم مستمر مخاطب به من وجد من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، هو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه أي بنصيبه وحظه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال